بعمال إمام الأدعاج المكرم من خص من بين الأناس صلوا على رسول الله نور البلاء في العالمين صلوا على رسول الله شفع الأمل في المذنبين صلوا على رسول الله نور البلاء في العالمين صلوا على رسول الله شفع الأمل في المذنبين من قد أتى نبي Yeah. خاين